وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة ومرحبا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شمائل المختار، هذا البرنامج الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله عز وجل الذي وفقنا ويسر لنا أن قضينا هذه الساعات عبر تلك الحلقات المتسلسلة مع نبينا الكريم، وتعرفنا عليه كيف كان خلقه وكيف كانت صفته وكيف كانت جبلته التي خلق عليها عليه الصلاة والسلام، ثم كيف كان خلقه وهي الصورة الباطنة للإنسان، الخلق والسجية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل مكارم الأخلاق، ورأينا كيف أنه كان في المرتبة العليا وله حظ السبق والقدح المعلى في هذا الجانب، كيف وقد زكاه الله العظيم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. لقد أخذنا دروسا وعبرا وفوائد ودررا من خلال هذه الأمثلة وتلك النماذج والشواهد في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وخلاله وتعامله مع الناس الأقربين والأبعدين، المسلمين والكافرين. أحبتي، في هذه الحلقة التي نختم بها هذا البرنامج وقد أكرمنا الله عز وجل ببعثة هذا النبي الكريم ومن علينا ببزوغ شمس رسالته، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عظم الله تعالى قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، خصه بفضائل، كمله بكمالات، فصار حقه صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيم. فما هو حقه؟ في هذه الحلقة نعرض ونسلط الضوء على شيء من الحقوق التي هي له صلى الله عليه وسلم علينا، هي واجبة وحق له علينا أن نؤدي هذا الحق وأن نقوم به كما شرع الله لنا ذلك. فأول هذه الحقوق الإيمان الجازم به صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله بقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. والإيمان به صلى الله عليه وسلم تصديق نبوته والإيمان برسالته وأن الله أرسله للجن والإنس جميعا، والإيمان بكل ما صح من أخباره والأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب طاعته والحذر من معصيته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك أحد يأبى دخول الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الحق الثالث اتباعه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ليس من هديه وليس من طريقه من تنكب عن صراطه ولم يتبعه عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. الحق الرابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته محبته، وما أعظمه من منزلة وما أجلها من مرتبة. قال الله جل وعلا في آية المحبوبات الثمانية، قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. قال علي رضي الله عنه مجسدا كيف كان حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. كان بلال بن رباح العبد الحبشي يعذب في رمضاء مكة ويجر على صخورها الملتهبة، قيل له بعد ذلك: كيف كنت تصبر على العذاب؟ قال: كنت أخلط مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فيغلب هذا على هذا. الحق الخامس من حقوقه صلى الله عليه وسلم احترامه وتوقيره ونصرته. قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وهذا فيه معنى النصرة والتعظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من حقوقه على أمته وهو الحق السادس الصلاة والسلام عليه، عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم. قال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة لأنها عبادة من العبادات وقربة من القربات، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فنعوذ بالله أن نكون من أولئك البخلاء. ومعنى صلاة الله على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى. الحق السابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته وجوب التحاكم إلى شرعه وسنته والإيمان بأن هديه أكمل الهدي كيف وقد جاء به من لدن عليم خبير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا يكفي ذلك، بل لا بد أن تنشرح الصدور بهذا الحكم وتطمئن وترضى وتسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، الحق الثامن من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته الوسطية في قدره. نعم، نقول هذا أيها الإخوة لأن دين الله وسط بين الغالي والجافي، ومعنى ذلك أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته اللائقة به بلا غلو ولا تقصير، لا غلو ولا جفاء، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هو صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أجمعين، وهو رسول رب العالمين، ومع ذلك فهو بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه، ولما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأخبر الله جل وعلا عن ذلك عن هذا المعنى فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم، هو بشر مثلنا لكن خصه الله بالوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فإذا الوسطية في هذا الأمر مهمة ومطلب عظيم لتحقيق التأسي والاقتداء بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المدح والمبالغة. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعلم أن النصارى غلت في جانب عيسى فجعلوه، بعضهم جعله الله وبعضهم ابن الله ثالث ثلاثة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلكوا هذا المسلك أو أن يقعوا في هذا المحذور. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن نشهد أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الحق التاسع من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته نشر دعوته وسنته صلى الله عليه وسلم. فيسعى المسلم بما يستطيع كل بحسب حاله وطاقته وقدرته في بث هذا الخير وبث هذا النور ونشره بين الناس أجمعين وفي أصقاع الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فلنمتثل أيها الإخوة، ولا يحقر أحدنا نفسه، لكن لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إلا فيما يعلم، ويمسك عما لا يعلم. وفي حديث زيد بن ثابت قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. نقول هذا أيها الإخوة ونحن في زمن تنوعت فيه الوسائل وتعددت فيه الطرق، فهذه الوسائل الانترنت والقنوات والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ما أحسن أن تغتنم هذه الوسائل ويخوضها المسلم في نشر السنة ونشر هذا العلم وهذا الهدى الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن من واجبنا أن ننشر هذه السنة بين المسلمين وأن ننشر هذا الدين وندعو غير المسلمين إلى هذا النور المبين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاقتداء بهدي النبي الكريم، وأن يجعلنا من أصحابه، من إخوانه الذين يردون معه على الحوض، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا معه تحت لوائه المعقود وحوضه المورود، وأن يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بفضله ومنه وكرمه، إنه أجود خير مسؤول وأجود مأمول بمنه وفضله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله تعالى التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.